النبي صلى الله عليه وسلم أتنزل غدا في دارك بمكة، مع أن النبي قد هاجر ثم قال في دارك في مكة، فقال له أهوال ترك لنا عقيل من دور. فهنا ترجم البخاري على ذلك على أن من ترك دار الحرب وكان له فيها أراضي أو أردون وأهل وديار ورجع فهي له. وذكر الحديث أيضا في باب المغازي. طيب مش هو أسلم في دار الحرب وهاجر؟ طيب ورجع فليه دور فيها لو كان لي دور فيها فهي له. طيب ايش فيها؟ احنا من نرجع عقيل ابو طالب، لان هو اسامه بيقول يا سلام اتنزل غدا في دارك، لما رجع يا سلام في فتح مكه له، فهو يقول في دارك يعني يريد ان يقول اقره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش لا ده ما لناش دور، قال لكن هل ترك لنا عقيل؟ لان عقيل بعد ما هاجروا وكذلك فعل ابو سفيان سنبين، كل ابو سفيان اخذ دور المهاجرين اللي هاجروا، وعقيل اخذ مكان لبني هاشم وكله خدوه استولوا عليه وباعوه. لكن هو الشاهد في الحديث قال تنزل في دارك في دارك، فقال هينزل رجع مكه يفتحها، فقال في دارك، فقال هل ترك لنا عقيل من دور؟ اقره على الكلام. فهذا الذي استشهد به البخاري على ان من كان له دار او ارض في دار الحرب واسلم ثم هاجر ورجع فاتحا هو احق به. طيب بس اكتبوني بقى عشان اخلص، انتوا تسحبوني انتوا بتوقفوني، انا لسه في البدايه بقول لكم البخاري جاب الحديث فين بس. فعل ايش؟ لا لا ما هنا لان اهل العلم تكلموا ليش ما خدش الدور بقى سنبين، ما خدهاش الباب الرابع الذي اتى به المؤلف في البخاري ذكر في باب الفرائض، وطبعا مناسبه واضحه التي معنا الان في الجمله الاخيره في الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وهذه هي الابواب الاربعه التي اتى بها المؤلف. قال الفاظ الحديث: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ والرباع جمع ربع، وهو المنزل الذي كان يرتعون فيه ويقيمون فيه، وربع القوم ايضا هو محلة القوم. هو ورد في باب المغازي بس فقط ليبين الراية اين كانت الراية في وكانت مع أسامة بن زيد. ده الباب الثالث باب المغازي، فقط ذكروا في باب المغازي ليبين اين كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم في زمن في يوم الفتح، وأتى بالحديث أيضا الذي ذكرناه معنا في الباب. والرابع كما قلنا في في في في الجهاد. طيب نرجع للألفاظ، قلنا رباع هو البيوت، وعقيل بينا من العقيل هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال هل ترك لنا من عقيل من شيء، هذا نفي ومع انه استفهام، لكن استفهام يراد به النفي، النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم وهل ترك لنا عقيل من شيء، يعني هذا يراد ان عقيل لم يترك اي دور من دور النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، اخذها كلها. طبعا هنا اختلف اهل العلم في اضافه دارك، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان متملك لدار ام كانت الاضافه هنا اضافه سكنه؟ البعض قال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ملك، لانه البعض قال ان كل شيء كان لابو طالب، ان هو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ابو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل الأملاك لأبو طالب، وكانت الدار هنا دار سكنة وليس دار ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قبلها هي كانت دار ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن عقيل أخرجها مع أملاك بني عبد المطلب، كل أملاك بني عبد المطلب لما حصلت الهجرة أخذ عقيل أملاك الجد بني عبد المطلب وأخرجها وباعها، يعني واشترى وباع فيها ولم يترك منها شيء، كما فعل أبو سفيان أيضا، قالوا بعد أن هاجر من هاجر من المهاجرين من مكة أيضا استولى على هذه الدور وباعها أبو سفيان واستولى على هذه الأموال. فلذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع ترك النزول فيها، لأنه لما هاجر قال قد كأنه تركها لله عز وجل، فكره أن يرجع. وأن من خرج من دار الكوفة مسلما وبقى أهله وأولاده ثم غزاها، لا يقول المسلمون لا يقول له الحق في هذه الدور مرة أخرى. هذا على القول الذي يقول بأن من خرج من، طبعا خلاف ترجيح البخاري كما قلنا في بداية الأبواب، لكن بعضهم قال إن من ترك داره وهاجر فقد ترك كل شيء لله، فلو رجع حتى فتحا لا يأخذ شيئا مما تركه. طيب هنا المسألة سنبين المسألة الأولى في الحديث، مسألة بيع دور مكة، هل دور مكة تباع وتشترى، هل تقرى يعني تؤجر؟ طبعا هذه مسألة الآن موجودة، يعني الآن البيع موجود والإجارة موجودة، فهل دور مكة تباع وتشترى وهل تؤجر، أم دور مكة لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر؟ هذه طبعا عن أهل العلم فيها ثلاث أقوال. القول الأول قول الشافعية أو الشافعي تحديدا، وقال بأن دور مكة تباع وتشترى وتؤجر ويفعل بها كل شيء لا حرج في ذلك. القول الثاني قول أبو مالك أبو حنيفة على أنها لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر. هناك قول ثالث الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية على أنها تباع وتشترى ولا تؤجر. طيب هذه طبعا مسألة دور مكة لها مناظرة مشهورة جدا في الفقه بين الشافعي وبين إسحاق بن راهويه، وكانت مناظرة بأن كان الشافعي في مكة وكان يعقد الدروس، فقال أحمد لإسحاق بن راهويه سأريك اليوم رجل لم ترى عينك من قبل، قال رجل لم ترى عينك من قبل، قال نعم. فدخلوا على الشافعي وكان في مجلس العلم، فكان وبين خاصته، فكان يتكلم في مسألة دور مكة، فلما تكلم في دور مكة قال ذكر هذا الحديث، ذكر حديث أسامة، قال أسامة بن زيد قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقال له أسامة هل تنزل في دارك غدا، أتنزل غدا في دارك؟ فقال وما هل ترك لنا عقيل من دور؟ فاستدل وآخر الحديث استدل الشافعي على جواز بيع دور مكة، لأن يعني عقيل باع الدور وشرائها وكرائها، كراء يعني إيجارتها، بهذا الحديث. فلما سمع إسحاق بن راهويه القصة قال هل أستأذن في المناقشة؟ فقال استأذن الشافعي أن يناقشه، فقال له نعم تفضل. فقال إسحاق بن راهويه حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى ذلك، وقال وحدثنا أخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان وعن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك، وعطاء لم يكن يرى ذلك، وطاووس لم يكن يرى ذلك، بل في رواية قال وكانت عائشة لا ترى ذلك أيضا، لا أذكر عمر لكن أذكر عائشة الآن. ممكن لو انت ذاكر عمر اضيفها لك. طيب خلاص يبقى ذكرته وهمت لو اضيفها. فقال فالشافعي نظر اليه اكذا قال من هذا؟ قال اسحاق بن راهويه الخراساني. فقال انت الذين يزعمون انك فقيه خراسان؟ قال نعم يزعمون. قالوا يزعمون. قالوا ما احوجني ان يكون غيرك في موضعك، فكنت امر بفرك اذنيه. اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تقول عطاء والحسن وطاووس هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لي احد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول صلى الله عليه وسلم او حجه؟ فزاد اختلاف الشافعي قال الم تسمع قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم؟ فقال الشافعي فنسب الديار الى المالكين ام الى غيرهم؟ قال اسحاق الى المالكين. قال الم تسمع قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار سفيان فهو امن، ومن دخل نسب الدار الى مالكه ام لا؟ قال الى مالكه. قال وقد اشترى، قال الشافعي وقد اشترى عمر رضي الله عنه دار الحجانين فاسكنه. كان في دار هناك في مكه للحجاج، دار اشتراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب انت هناك؟ لا ده هنا العكس، كان عمر يرى ما انا بقى اللي كنت هو انت بتنسي بلايا انا بنسي بمساك الطول. طيب المهم انا اقول فقال اشترى ابن اشترى عمر رضي الله عنه وارضاه دار الحجامين فاسكنها. قال نعم. كل هذه أدلة من الشافعي على إيش؟ على أن الدور نسبت إلى ملاك، يبقى هم يملكون الدار، فمن نسبت إليه الدار يبقى يبيع ويشتري ويكري ويؤجر. وعمر اشترى رضي الله عنه دار وأسكنها للناس هذه. فقال إسحاق أيضا رحمه الله رضي الله عن الجميع اقرأ الآية سواء العاكف فيه والباد. إيش معنى هذه الآية؟ سواء العاكف فيه والباد. ويقصد إسحاق أن العاكف واللي جاي العاكف في المسجد والباد سواء في الحقوق في مكة. أصل هو لازم القول ده إيش لو موجود الآن إن حضرتك لما هتنزل تروح العمرة أو الحج تفتح أي دار من دور مكة وتقعد فيه، لأن ليس فيها لا بيع ولا شراء ولا كراء، فتدخل كده وتحط رجلك وتحط هدومك، وإن كل دور مكة للناس سواسية، سواء ليس لأحد فيه ملكية ولا إيجار. طبعا هذا طبعا مصلحه ليك انت اهم حاجه، مش فاقول هذا. فقال سواء للعاكف فيه والباد، يعني الاثنين سواء في الحقوق. فقال الشافعي اقرا اول الايه. قال الشافعي لاسحاق اقرا اول الايه. قال ايش اول الايه؟ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد. فالشافعي رد لاول الايه صدر الايه بان فيها المسجد الحرام. قال الذي فيه العاكف والباد سواء هو المسجد الحرام وليس مكة. قالوا لو قلت بمكة، لو كان المسجد الحرام هنا بتقصده مكة، يبقى إذا لا يجوز لنا بأن ننحر، ننجد الضالة، نرمي النجاسات. وهو لو قلت اعتبرت المسجد الحرام هو مكة، يبقى ينتفي المسجد عموما لا ينشأ فيه ضالة، صحيح؟ ولا نحر فيها البدن المساجد ولا يرمى فيها القذرات والنجاسات. فيريد ان يقول له ان الايه في المسجد الحرام، المسجد الحرام الذي فيه سواء الناس في المسجد وليست مكه. لانك لو قلت بان الايه في المسجد اللي مقصود بها مكه، يبقى ستمنع في مكه، ما هو المسجد يمنع فيه الضاله ويمنع فيه الذبح ويمنع فيه القذرات، وهذا لا يقول به احد انشان الضاله. أراد أن يميله أن الآية خاصة هذه بالمسجد الحرام ليست بكل دور مكة. وسكت إسحاق على العموم. قال المسجد الحرام سواء فيه العاكف والباد، كل الناس سواء، فيبقى كل مكة سواء، عشان نقول إيش؟ بأن لا أحد له ملكية، مكة للناس كلها. فهو رد للأول الآية مع الآيات اللي دخلناها. قال فسكت إسحاق، فسكت الشافعي عنه، وكانت المناظرة معروفة. تلخص لنا الآن عندنا المذهب الأول مذهب كثير من الفقهاء ومذهب الشافعية قالوا بالجواز، جواز بيع الرباع والأراضي والكراء أيضا الإيجار. مذهب الثاني قلنا مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك فيها نعم وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا المنع، منع البيع ومنع الإيجار. قول الثالث قول طبعا بيانا خلاص هو قول إسحاق اللي تكلمنا عنه. الشافعي قال بالجواز، قاعدين نتكلم في الشافعي من الصبح. أحمد وأبو حنيفة أصالة، مالك أنا قلت في الأول وراجع أحمد أبو حنيفة ومالك له قول فيها أنه يرى المنع أيضا، المنع بيع والشراء والإيجار. الشيخ الإسلام ابن تيمية أخذ بقول الوسط، منع البيع، منع أجاز البيع والشراء دون الإيجار، يعني أجاز البيع دون الإيجار. طبعا العمدة عند الشافعية الحديث زي معنى حديث الباب اللي تكلمنا عنه الآن، والآيات الأخرى دي بيناها الذين أخرجوا من ديارهم سماها ديارا لهم فجعل لهم الملكية كما قلنا، فقال هذه الملكية تدل على أنهم لهم الحق في التصرف، الآية الأولى دي بيناها أيضا. أما الحنابلة استدلوا بجانب الآية، لأنه قالوا الآية سواء فيها العاكف فيها سواء العاكف فيها والباد، استدلوا أيضا بحديث أو قول العمر، مع أنه هنا أنا رجعت وقول العمر لا يحل بيع بيوت مكة ولا إيجارات، مع أن عمر فعل خلاف ذلك، لذلك القول في عمر فيه كلام على نسبته له، لكن هو الآن نسب إليه هذا القول لا يحل بيع مكة ولا إيجارات، مع أن فعل عمر ثبت بأنه اشترى دارا الحجامين ثم أسكنها للناس. طبعا دخل معهم بعض التبعين كما قلنا مجاهد وعطاء وطاووس وغير ذلك. تصريح الحديث صريح، فهم ظاهر الحديث مع الآيات صريحة، ما فيش معهمش شيء، معهمش ما فهموا ده وتكون من الكتاب والسنة. أين الدليل؟ حديث اللي معك لن ترك لنا عقيل من عقائل من دور والآيات اللي تكلمنا عنها تبين أن الملكية ما زالت لأصحاب، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم هو دائما يحتاجون أن النبي لم ينزل، وقلنا مسألة التأويل هذه أنه خلاص بيعت وتركها للهجرة وغير ذلك، لكن هو أقر أسامة وهل قال له لما قال تنزل في دارك نسب الضر إليه، فهل قال ليست لي دور؟ لا، وقال وهل ترك لنا عقيل من شيء، يعني عقيل باع كل حاجه، فاقرار واضح في المساله مهما كان المساله، انت تدير مع الدليل مش مع الكثره، ما لا يغرنك كثره لانه عمر نفسه فعل. انا بقول كما هو الباقي لم يمكن، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال، هو ده مش فاهم على فكره كلهم تابعين، وما حتى القول نسب لعمر فعل غيره، عشان ما عندي فيه اثبات لقولهم، انا قلت ما عندي اثبات فيه، لكن لو قال وهذا مش الصحابه ده غرس واحده فهمت يرد قول بقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ان كمان فعل عمر اوجه في المساله المشترك ضاب واسكنها، فهذا يدل على ذلك. هذا امر اخر. انا لا الحرم مش فيه ان يكون مسجد شيء ثاني، مكه كلها حرم ده راجح نعم، لا هي مكة حرم أصلاً والمدينة حرم، هي في حل وفي حرم في مكة دي مسألة منتهية مفيش فيها خلاف، مكة فيها حرم إيش فيها؟ وبتجعل المسجد الحرام، المسجد الحرام الناس فيه سواسية جوه المسجد، العاكف فيه والباب، هو يريد أن يجعلها لكل مكة لأن مفيش حد له دور، فقالوا الآية في المسجد الحرام، أول الآية بتقول المسجد الحرام. هذا أمر آخر، مسألة المهاجر إنه إن هو لو بيه دور غلقها بعد ما انتهى أبداء غلقها، هذه مسألة أخرى إنه بالهجرة، لكن أنا أتكلم الآن من ملك دور في مكة، انسى الهجرة، أيوة الهجرة واحدة، لا الهجرة بعد كده موجودة بس مش هجرة من مكة للمدينة خلاص انتهت، نعم هذه هي من دار الحرب إلى دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن أنا أتكلم الآن على من تملك الآن خلاص. هل يتملك ولا ما يتملك؟ هو يريد أن يرد عليه يقول هل الآية المسجد الحرام مش سيبك ان مكه حرم، ده موضوع اخر من مكه حرم. ويقول هل الايه دي اللي فيها ما هو مش كل المسجد الحرام لما يذكر معناه انه يقصد به مكه، ليس السياق يدل. احنا خدنا ايات اخرى، سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام لمسجد الاقصى. قلنا هنا ما هو مثلا ما قصديش به دار مهيمن، فقلنا يبقى المسجد الحرام مقصود به مكه السياق. وهنا السياق في الايه هنا بيتكلم عن البادي والعاكف. هما فين البادي والعاكف؟ العاكف فين؟ في المسجد. فيبقى السياق في الايه بتدل على المسجد ليست مكه. مفيش حد بيعتكف جوه مكه يعني جوه مكه كمكه. وهو لذلك هو بيقول له الايه لا تساعدك، الايه ليست في مكه، سواء هنا ليست في مكه لكن المسجد. السياق هو اللي يبين لك المقصود. مهم جدا في هذه المساله. طيب لا بس انت عندك اشكال ايه؟ مش قصه اقوى، هو انا نسب لعمر القول، لابد تراجع القول. طيب حتى لو قوله فعل خالف قوله فعله خلاص ما عندكش ترجيح، بقى انت ارجع للادله الصريحه، لان ده على من قال بعمر. لكن لو فعل يبقى معناه ان قول عمر اما حاجه من الاثنين، لا ده فعل ده اشترى، اما انه كان، اما انك تقول ان هو كان يرى المنع ثم راى الجواز، او كان يرى الجواز ثم راى المنع. لان ما عندك خلاص الان يعني انا هو قال قول وفعل في الاخر، وقوله ليس عن دليل، ده راي اجتهاد، انه قال كان عمر يرى الا تبعد مكه ثم ثبت واشترى، يبقى ايش عندك الان؟ لكن لو كان عمر نسب القول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبح القول مرفوع وفعل عمر خالف القول. قلنا لا، العمل بما راى ليس بما راى، بما راى هو ليس بما راى، لكن هو لم يروي، ده هو اجتهاد منه، فهو اجتهد قولا واجتهد وخالف اجتهاده فعلا. بس في المساله النزاع ما عندنا الادله الصريحه الان، ليه تترك الايات والحديث الذي معنا في الصحيحين على ذلك؟ طيب الان ندخل لمساله الحديث، المساله الاصليه عندنا في كتاب الفرائض الان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذه نقاعد لها قاعده من هذا الحديث. لما انا ما احضرني الان تاريخ من هو وراء ان عدم جواز البيع وراء جواز الكراء، لان الكراء ليس كالبيع والشراء، الاجاره ليس كالبيع والشراء، راى جواز البيع ولم يرى الكراء الاجاره. قالوا لان جواز البيع يتعلق بالملكيه، يعني الملكيه هو نظر للايه، الايه فيها ملكيه، فمن تملك له ان يبيع، فقالوا يبقى البيع له للملكية الموجودة، أما الإجارة خارج عن ذلك. يعني هو يريد أن يقول أن الإجارة خارج الملكية، فلم يجعلوا البيع هو الذي له علاقة بالملكية، وهذا كان فيه نظر، لأن هي الإجارة فرع عن الـ عن الـ عن الملكية. ذلك صحيح وقول الشافعي في هذه المسألة، الأدلة الدليل معه الدليل. ده نص. طب إيش المفهوم؟ فين دلالة المفهوم؟ مفهوم على ايش؟ ده منطوق. هو انت دلوقتي بتناقش بدليل، اين الدليل عند المخالف؟ انا بس موصفين عندنا عشان مش تتعبوا نفسيكم الان، انت عايز تقول القول الثاني، فين دليل القول الثاني؟ الايه لا تساعدك. الايه في المسجد الحرام لا تساعدك، خلاص. ايش عندك؟ قول العمر. فخالفوا فعل عمر نفسه. يبقى ايش الحجه اللي عندك؟ الآيات تفيد الملكية، الحديث يفيد الملكية، فين الأدلة اللي تنهض؟ ما هو قول الشافعي، قالوا أو أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لي عطاء والحسن وعائشة حتى ولا عمر؟ ما في. ابن عمر نفسه لما قيل له، قال له أبوك وأبو بكر كان ينهانا عن التمتع، قال ما تعبدنا، ما أمرنا نتعبد بقول أبي. تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ابن عمر نفسه رد قيله ابوك كان ينهى عن المتع، قال ما تعبدنا الله بقول ابي. ما هو يعني قال تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو في من الصحابه من تمتعوا، وابن عمر تمتع، هو يريد تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت الامر ما استدبرت لما سقت الهدي. فبين حتى لو هو عمر كان يرى العله هو ابو بكر رضي الله عنه جميعا، لكن انا ببين ان المساله مش بقوه الاجتهاد، مساله الاجتهاد فيه. فما دام الدليل جاءك فانت تصير حاجه الدليل. ذاك الشافعي قال له ايش؟ افرط اذنيك ليش؟ لانك انت الان بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صريح وتقول لي قال حسن وعطاء وطاووس. فنرجع بس عشان الحديث هذا فيه مسائل مهمة ووقت مسألة القاعدة. هذا الحديث أصل من أصول الولاء والبراء، أصل من أصول قاعدة الولاء والبراء في هذا الحديث، لأن في أمر عندما الولدان يبني ويكون مبني على الولاية، الإرث مبني قائم على الولاية، الموالاة بين الوارث ومن يورثه. لذلك قاعدة الولاء والبراء كما نعلم هي قاعدة أصلية في الإسلام، بل هي يعني يدور عليها الأمور كلها، وهي قاعدة عظيمة جدا يدور حولها الحب والبغض. فالولاء والبراء فيه يدور حوله الحب والبغض. كيف يكون الحب؟ يكون لدين الله عز وجل، لأولياء الله عز وجل، والبغض يكون لأعداء الله عز وجل ولمن يعني يتجرؤون على دين الله عز وجل. لذلك بين الشرع بأن ما دام حدث الكفر حتى لو كان بين الأقارب وبين الأباء والأبناء، بين الإخوة والأخوات، هذا الكفر يكون انقطاعا للعلاقة التي بين الاثنين. أصبح لو حدث والعياذ بالله أن هناك كفرا، فهنا أصبحت المسألة مسألة دينية، فالعداوة عداوة دينية، العداوة عداوة دينية، والولاية التي بين الطرفين قد انقطعت بسبب الكفر. وسبب ذلك بأن الشرع جاء هنا في هذا الحديث قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب قالوا ليش؟ قالوا لأن النفوس ضعيفة، فلو كان الكافر يرثه المسلم ومات هذا الكافر والمسلم أخذ المال من ورثا من الكافر، قالوا حتما سيميل القلب لهم، رجل أعطاه أموال وأراضين وشقق وعمرات وغير ذلك وتنعم، فسيحس يعني يشعر ليه بنوع من المحبة والفضل، وان هو يعني ده ممكن يصل به لان هو يعني يترحم عليه هو كافر اصلا يعني. فقالوا فهذا سيؤثر في الولاء والبراء، وسيؤثر في عداوته بسبب كفره لله عز وجل والعياذ بالله. فقالوا ذاك جاء الاسلام يقطع هذه الموالاه وهذه الولايه التي تكون بين المسلم والكافر، ولا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا كما سنبين على الراجح اعمالا لقاعده الولاء والبراء. وهذه تدل لك حسما للمادة وسدا للذرائع، ما جاء أمر في أمور الشرع التي قد يبدو فيه وجود ولاء أو عدم البراء من أهل الكفر إلا وجاء الشرع ليحسم هذه المادة، ومن أقواها المولاة في الإرث، وهذه التي قد تؤدي المرء إلى أن يميل القلب فيه فيحب هذا الكافر، والأصل فيه بغضه في الله بسبب كفره مع عدم التعدي في القسط كما قلنا والبر والعدل، ولكن الأصل هنا في مسألة المولاة. لذلك قلنا هذا الحديث يؤصل لقاعدة مهمة جدا في الإسلام، وهي قاعدة الولاء والبراء. قد بين الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر من الأذكار، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان إلا من رضي أو ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيش الإسلام دينا؟ ذكر النبي يقال كل يوم، بل في اليوم أكثر من مرة بعد كل صلاة ممكن تطيقه على قول هذا من كيف ترضى بالإسلام دينا أن لا ترضى عنه بدينا ولا ترضى ولا تحب من هو ليس على ملة الإسلام. هذا تحقيقا بقوله صلى الله عليه وسلم من ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، حقا بأنه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذه المهمة، أن يحب الرجل لا يحب إلا الله، وأن لا يبغضه إلا يعني يحبه في مرضات الله ولا يبغضه إلا بالله عز وجل أيضا. وهذا ضابط مهم جدا أصل له هذا الحديث أردنا أن نبينه. ثم المسألة الفقهية التي معنا، حكم إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم. عندنا الكافر لا يرث المسلم، هذا إجماع الكافر لا يرث المسلم، محل إجماع من أهل العلم، لا خلاف في ذلك. أما إرث المسلم من الكافر هذا قول جمهور العلماء. طبعا لما أقول الجمهور هنا يعلم أن في خلاف، طبعا أقوى الخلاف من عند الظاهرين، وقول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين أن المسلم لا يرث الكافر. سنبين من الصحابة من قال بالجواز وهو معاذ رضي الله عنه وارضاه، ومعاوية رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب رضي الله عن الجميع، ومسروق قالوا بالجواز، وإسحاق بن راهويه تانيين بس قلت حاجة. طيب معاوية معاذ ابن المسيب ومسروق وإسحاق ابن راهويه اختلف في الدرداء قال ألم يقل. والبعض قال كما قال ابن قدامة في المغني أن هذا لم يثبت عنهم لكن موجود، قال أن هذا بالتتبع لم يثبت عنهم، وإن كان هناك قول ثبت لمعاوية يعني لم يثبت عنه قالوا بذلك، لكن هو مفطر بأنهم قالوا، لكن ابن قدامة في المغني تتبع وقال أن لم يثبت عنه ذلك. طيب وهو الذي جعل هذا القول ينسب لمعاويه ما اخرجه ابن ابي شيبه عن طريق عبد الله بن معقل قال ما رايت قضاء احسن من قضاء قضى به معاويه رضي الله عنه. قال نرث اهل الكتاب ولا يرثون، نرث اهل الكتاب ولا يرثون كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم منا. وانا سنويد هذه نتكلم الان، يبقى عندنا القول القول الاول وقول الجمهور على أن المسلم لا يرث الكافر، والقول الثاني عند الله أن كما قلنا نقل عن ما نقلناه الآن بأن المسلم يرث الكافر. قلنا بأن المسألة في الذين استدلوا بالقول الأول استدلوا أولا بالحديث الذي معنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا نص وصريح منطوق وصريح. واستدلوا بأدلة أخرى أيضا، استدلوا بقوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهذه قالوا لذلك قلنا الإرث نوع من الولاية وتنقطع الولاية بالكفر، لذلك لا يجوز أن يرث منه وإلا دخل في الولاية له. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مفهوم المخالفة أن غير المؤمنين بعضهم ليسوا أولياء لبعض. لما اختلفوا بأن الكافر يرث من المسلم قالوا لماذا؟ لأن هذا إجماع، قالوا لأن الحديث طبعا واضح معنا، قالوا أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، واضبطوا هذا الحديث إن هذا عمدة من استدل به أصحاب القول الثاني مسألة إرث المسلم والكافر، قالوا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز للكافر أن يرث من المسلم، لأن لو رث منه كان فيه نوع من أخذ الأموال منه، فكان فيه نوع من العلو، والإسلام لا يعلو ولا يعلى عليه، لذلك قال لا يرث الكافر من المسلم. أيضا وأما مسألة ورث المسلم من الكافر حدث النزاع كما قلنا الآن في الإرث، لكن لابد أن نفرق الآن أن الكافر له حالات، الكافر هذا الذي مسألة النزاع الآن ما بيننا عشان نحصل النزاع ما بين الفقهاء، الجمهور يرى بأن المسلم لا يرث الكافر، لكن من هو الكافر؟ عندك الكافر حربي، والنوع الثاني كافر ذمي لو قلنا نعم، والمرتد كافر الحربي والذمي والمرتد. الحربي الذي يقاتل المسلمين، حربي الذي يقاتل المسلمين او يكون في قوم يقاتلون المسلمين ويصيبونهم العداء، وهذه اتفقوا فيها بان الحربي لا مورثه بينه وبين المسلم مطلقا، لا المسلم يرث منه ولا الكافر يرث منه. قال حتى الامام احمد نقل انه ليس هناك خلاف على ان المسلم لا يرث الكافر الحربي. طيب الكافر الذمي هذا اللي اختلفوا فيه، اللي حدث فيه الخلاف بين الفقهاء على المذهب الاول مذهب الجمهور، قالوا بانه لا يرث المسلم من الكافر الذمي اذا كان له يعني اخ ذمي او ابن او اب وغير ذلك ومات فلا يرث المسلم منه. والمذهب الثاني قالوا بجرائم التوارث بين المسلم وبين الذمي لا يرث، والقول الثاني قالوا يرس، وانا نسيت ان اقول ان شيخ الاسلام تيميه مع القول الثاني يرس هو ابن القيم رجحه الورث. طب احنا هناتيك بالكاسات استعجلش، لان هم كلها قياسات عندهم سنرد عليها، لكن هنضبط الاول اصحاب القول. طيب قلنا اصحاب القول الاول استدلوا بحديث الباب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم الكافر، وحديث ايضا اخر فاصل للنزاع لا توارث بين اهل ملتين، لا توارث بين اهل ملتين او لا يتوارث اهل ملتين شيء، يعني لا يستمعان للإرث، واهل ملتين هنا لا يجتمعان في الإرث. قالوا هذا نص من الحديث الاول في الصحيحين والحديث الثاني، فقالوا من المعقول او النظر، قلنا بان بعد الكفر انقطعت الصله بين المسلم والكافر، انقطعت الموالاه، فلا يرث منه ولا يرث من هذا ولا هذا يرث من هذا. صحيح، لا في نزاع في الكلام، صحيح صحيح. طيب ما الأصحاب القول الثاني، ما الأدلة عندهم؟ قالوا عندنا أدلة، قالوا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، قلنا جيد إيش فيه؟ قالوا إذن المسلم يعلو وعندما يرس عن من الكافر فيكون له العلو، الكافر لا يأخذ منه وإحنا اتفقنا معكم، لكن المسلم يأخذ من الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذن يجوز للمسلم أن يرس من الكافر. طبعا هذا الحديث أصلا في نزاع وحسن لمجموعة الطرق أصالة، لكن تنزلنا ان احنا نقول بايه ايضا، لكن نقول هذا ليس محلا في النزاع، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، الاسلام يعلو قدرا، يعلو شانا، يعلو تمكينا، فالله عز وجل لابد ممكن لاهل الاسلام وللاسلام الى قيام الساعه، وان حدث ما حدث لبعض الفترات لانه يكون العلو لاهل الكفر، لكن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه دمالا وعلوا وقدرا وشانا. والحديث عام ليس في محل النزاع، ليس في مساله الارث في شيء، فلماذا ومن ضعف الاستدلال أن تستدل بدليل عام على مسألة خاصة؟ فنقول نعم نحن معكم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن هذا ليس في محل النزاع الذي نحن فيه، هذا المقصود من هذا الحديث هو علو شأن الإسلام، والله عز وجل لابد سيمكن لأهل الدين وأهل الإسلام ما دام هو على الحق وثبتوا على ذلك، ولكن ليس في محل النزاع، لأن الأدلة الأخرى عندنا يعني صريحة في محل النزاع بعدم جواز الإرث بين الكافر وبين المسلم، وهذا الدليل عام، والمعلوم عندنا من قواعد الترجيح أن من ضعف الاستدلال الاستدلال بحديث عام أو بدليل عام على مسألة خاصة، وهذا إن عارضت الأدلة الخاصة في المسألة فلا شك تقدم الأدلة الخاصة على الأدلة العامة. إيش؟ هذا مطلوب مش مفهوم، هذا مطلوب. طيب ما هو منطوق مش مفهوم، انت ليش بتقول مفهوم؟ طيب ما احنا قلنا هذا، هم فسروا الحديث بان الاسلام يعلى ولا يعلى عليه على انه منه ان المسلم يرث الكافر، ما ردنا قلنا الحديث ليس في محل النزاع، الحديث اعم من ذلك، وليس المقصود بالإسلام يعلى ولا يعلى عليه مسألة الإرث، مقصود به حجة الإسلام أعلى وقدر الإسلام وشأنه أعلى، ليس المقصود منه كذا، بيانا ما هو مش مفهوم، هو منطوق، بس هم أدخلوا من العموم، يعني الحديث عام فأدخلوا من العموم، مفيش مفهوم، نعم لأنه مش لا هم يقولون هذا من أفراد العموم دخل في كل العلوم، فقلنا لهم لا ليس عندنا دليل خاص يمنع ذلك، ودليلكم عام وليس في النزاع أصالة، نحن نقر. وهل معنى الإسلام يعلو بأن المسلم يأخذ من الكافر؟ فقلنا هذا الرد عليه من أصحاب هذا الجمهور، طبعا هم يعني نقلوا كما قلنا أقوال، كما قلنا نقلوا عن معاذ رضي الله عنه وارضاه، أيضا كما نقلنا عن معاوية، قالوا معاوية قال قضاء قضاء بنحن نرثوهم ولا يرثونا كما ننكح منهم ولا ينكحونه. أيضا نقل عن معاذ أنه حديث ضعيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه نحن نرث الكفار ونحجبهم ولا يرثون ولا يرثون ولا يحجبوننا، وهذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يصح، حديث معاذ قالهم نحن نمس الكفار ولا يحجبوننا ولا يرثونا ونحجبهم او العكس كما قلت انا اصلا. ولان هو هذه كانت قضاء ايضا قضاء بها معاذ في اليمن لما كان وليا على اليمن فجيء برجل مات يهوديا وله اخ مسلم. فهنا قال ايش بقى هذا الدليل الاخر عندهم. قالوا لما رفع على هذا الامر الى معاذ وكان وليا قال معاذ ان الاسلام يزيد ولا ينقص فورثه ورث المسلم اخذ من الاخ اليهودي الذي مات وقال ان الاسلام يزيد ولا ينقص. فقالوا ورفعوا الحديث لمعاذ لما قال ان نارس الكفار ولا يرثونا ونحجبهم ولا يحجبوننا الحديث قالوا ضعيف لان فيه راوي في كل ما فيه فليس ضعيف. فالقضاء وقول معاذ قالوا قال معاذ الاسلام يزيد ولا ينقص. قالوا كيف قلنا لهم كيف يزيد ولا ينقص قالوا ننظر الان لو كان الرجل المسلم هذا على اليهودية وأخوه على اليهودية أكان يرث منه أم لا ومات الأخ اليهودي قلنا يرث لو كانوا على ملة واحدة يرث. قلنا طيب لما دخل هذا اليهودي في الإسلام فلم يرث منه فقال لذاته قال معاذ الإسلام يزيد ولا ينقص يعني الإسلام يزيد مال عند الناس ولا ينقصهم. فقالوا لما كان على الكفر كان سيرث منه فلما جاء الإسلام ولم يرث كأنه سينقص. فلذلك معاذ قال الإسلام يزيد ولا ينقص يعني الإسلام أو يزيد لو أردت تضبطها ولا ينقص. ثاني لما قال ممكن تقولها يزيد ولا ينقص يعني إيه يزيد ولا ينقص أو يزيد ولا ينقص الإسلام يزيد المرء ولا ينقص منه شيء. قالوا لو هنا لو قلنا بأنه لا يرث منه نفترض أنه كان على الكفر ومات أخوه اليهودي على الكفر أكان سيرث منه على الكفر. طيب لما أسلم ودخل الإسلام حجب عن الإرث فكده تحقق عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يزيد ولا ينقص. لهنا الإسلام إيش أنقصه لأنه حربه من إرث أخيه. هم قالوا هذا دليل لنا على إيش على أنه يرث وإلا اللي حدث خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام مردود عليهم فيه ايضا قالوا المساله ليست على هذا التفصيل قالوا مساله الاسلام يزيد ولا ينقص يعني من دخل في الاسلام فيزيده ومن خرج عن الاسلام لا ينقص من الاسلام شيئا يعني الاسلام يعني لا ينقصه من خرج حتى منه او ارتد ولكن من دخل في الاسلام فهو يزيد في الاسلام والاسلام في علو حتى هذا التفسير اخر الاسلام في علو حتى لو لم يدخله احد فالله عز وجل كتب له العلو. لكن هم تأولوا هذا الكلام من معاذ على هذا القضاء فقالوا إذن يارس المسلم من الكافر. طبعا احنا سنرد عليه كل الردود يحفظ الرد في ايضا لان قياسكم خالف نصا قياس التكلم عنه الان دوت بالتفسيرات وقال مسلم الظاهر وكافر الباطن. قالوا إذا كان المنافق كافر ويرث لو واحد منافق ومات أب له وأخ له وغير ذلك سيرث أم لا يرث سيرث. قالوا النبي أولى أن يرث الذنب لأن المنافق أشد كفرا من الكافر الأصل بدليل هو في الدرك الأصل من النار. فقلنا نقيس إذا كان المنافق سيرث فيرث المسلم من الذنب إذا كان المرافق يرث من المسلم فليرث المسلم اولى من الذمي لان حال المنافق اشد. قلنا لهم اولا قياسكم قياس فاسد. فاسد اولا بانه صدم نص وهو لا يرث المسلم من الكافر يرث الكافر من المسلم. ثانيا قياس مع الفارق لان المنافق عندنا ظاهرا هو مسلم والذمي عندنا ظاهرا هو كافر ونحن ليس لنا السرائر لنا بالظواهر والاحكام عندنا في الشرع على الظواهر. فقياسكم قياس مع الفارق لا يستقيم لكم لأن احنا نعامله كأهل الإسلام بدليل أنه لو مات يغسل ويكفر ويصلى عليه وما قاله عند ربه ما لم يظهر لنا النفاق. لو أظهر لنا النفاق فأصبح حكم المنافقين ونعامله على هكذا. فإذا القياس هذا لا يصح عليه. طيب والرد ايضا ان هذا اجتهاد في مقابل نص، والنص جاء بمنع المسلم ان يرث من الكاف. قالوا عندنا قياس اخر. قلنا ايش القياس الاخر عندنا عندكم؟ قالوا نحن كمسلمين ننكح نساءهم الذميين ولا ينكحون نساءنا. وهذا الذي استدل به معاويه رضي الله عنه لما قال نكتب ويرثونا وننكح نساءهم ولا ينكحوا نساءنا. قاس جعلوا قياس. فهنا قال نقيس مع الارث كما اننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا فنحن نرث منهم ولا يرثون منا. قلنا لهم ايضا قياسكم جيد لكن صادم نصا. ايش نفعل بالنص الصريح اللي موجود في الارث المسلم الكافر ولا كافر المسلم؟ ذلك كل ما اتيتم به من قياسات مردود عليكم. والادله التي استدلتم بها ادله عامه ليست في النزاع، والادله التي معنا في النزاع هي ادله صريحه على ان المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ايضا بقياس ثالث ايضا نكمل به، قالوا ان دماءنا لا تكافئ دماءهم. بفارق في مكافاه الدماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمون تتكافئ دماءهم، فمفهوم المخالفه ان غير المسلم لا تتكافئ دماءه، بدليل ان المسلم اذا قتل كافرا لا نقتل المسلم بالكافر الصحيح، والعكس اذا قتل الكافر المسلم نقتل المسلم بالكافر. فارادوا ايضا كما هذا في فارق في القتل بين المسلم والكافر فنجعل هناك فارق في الارث، باننا سناخذ لا ناخذ المسلم بالكافر في القتل والعكس كذلك نعطيه الارث ولا ناخذ مننا الارث. قلنا لهم ايضا هذا كله قياسا واجتهادا صادم نصا فلا نقول بذلك. اما مساله ما روي عن الصحابه نرجع لقول ابن قدامه في المغني، هو ايضا تكلم فقال ان هذا المنقول عن الصحابه لا يوثق، بل نقل عن عمر بمنع التوارث ايضا بين اهل الملل، وذلك وكلام وجيه جدا بانه حتى ما ورد على الصحابه فيه ما فيه من التوثيق. فنقول الراجح والقول الاول وقول الجمهور بان لا انقطع ماء انقطع صوت انقطع رجاء عدت الفقره ان قولهم وقيامهم يخالف نصا. باي قياسات هذه وقياسهم؟ طب انا قلت اقياس كثيره، ما ادري سمعتم الاقياس كلها ام لا؟ لمن قول نرث اهل الكتاب؟ هذا معاذ قال نرث اهل الكتاب، لا معاويه قال اولا نرث اهل الكتاب ولا يرثوننا ننكح نساءهم ولا ينكحوننا، ومعاذ لما قضى قال ايضا على النقل الذي نقل له بانه قال نرثهم ولا يحجبوننا ونحجبهم ولا يرثوننا. وقلت بان ابن قدامه في المغني قال القول لم يثبت على هؤلاء الصحابه تتبع وقال ذلك، لكن احنا اثبتنا المساله ورددنا عن القياسات. معاويه قالها قياسا نعم، ومعاذ قال الاسلام ايضا يزيد ولا ينقص، فهم فسروا معنى الاسلام يزيد ولا ينقص، ما ادري سمعتموه ام لا، وقضاء معاذ. نعم شيخ. هو ده ابن قدامه اللي قال، هو ابن قدامه احنا نقلنا ان ابن قدامه قال بان هذا القول لم يصح، ده ابن قدامه اللي نقل ده، لكن بقيت انا عشان هيفصل البطاريه انا حطيت خلاص. يعني انت شيخ لما ايش بس تقصده؟ هو انت ده ابن قدامه اللي نقله، انا ما هو كلهم قالوا ان كلام ابن قدامه منضبط بدليل هم اخذوا بالاقوال، لكن انا بنقل ان ابن قدامه ايضا قال بان الناس كنت هذا القول عن الصحابة اللي نقل عنه ومعاذ ومعاوية اللي نقل عنه، بل بكت على نقل عن عمر بأنه منع التوارث، لكن هو موجود في الكتب، هو الاجتهاد من ابن قدامة قال ذلك. طيب بقي معنى ايش؟ المرتد، ارث المرتد. اما المرتد لا يرث المسلم اجماعا، هذا خلاص هو لا يرث المسلم. هل يرثه المسلم؟ رجعنا القول الجمهور دخل من ضمن عدم الإرث لعموم الحديث، وقول الشافعي وربيعه ومالك وغير ذلك. بس قالوا ليش ماله هنا ايش فايده للمسلمين؟ قالوا ماله، انتبهوا لان حتى الجمهور حدث خلاف هنا بقى. يعني بين الجمهور مع بعضهم في المرتد. شافعي الشافعي وربيعه ومالك قال ماله فيء للمسلمين. المرتد اذا مات فيء للمسلمين، يدخل بيت المسلمين لاصحاب الفيء. ليك صلاة ورجعت. طيب عشان الوقت خلينا نسرع بس. ربيعه ومالك والشافعي قلنا ماله بيت للمسلمين فيء للمسلمين. قول الثاني قالوا يرثه ورثته من المسلمين. قول من هذا؟ ابو حنيفه. انتبه عشان فيها شويه تفصيل عند ابو حنيفه. قال يرثه ورثته من المسلمين. قال به ابو حنيفه والاوزاعي واسحاق. وروي ذلك عن علي بن مسعود رضي الله عن الجميع. لكن ابو حنيفه رجع فرق. انتبهوا بقى. فرق اولا بين المراه والرجل. قال وكانت المرأة المرتدة فالمال لورثتها، لأن هي أبو حنيفة أراد أن يلحقهم بالمحارب. المرتد أراد أن يلحقهم، فقال المرأة ليست من أهل الحرب فمالها يكون لورثتها. ثم جاء للمرتد الرجل قال ما كسبه قبل، بس حطيت القلم وبصيت فوق. طيب قال ما كسبه قبل الردة فهو للورثة، وما كسبه أثناء الردة فهو لبيت فهو فيء للمسلمين، لأنه يرى أن ما كسبه بعد الردة كان سيحارب به المسلمين فهو أصبح لفيء للمسلمين، وما كسبه من ماله قبل الردة فهو لورثته. وقول الثالث عندهم ورواية أحمد بأن المرتد ماله كله لورثته. يبقى القول الاول لا يرث، قول الجمهور، وبيته مال فيء المسلمين. قول الثاني عند ابو حنيفه بالتفصيل قلت. قول الثالث ان مال المرتد للورثه مطلقا بدون تفصيل. هذا لابو يوسف صاحبي ابو حنيفه ويوسف ومحمد بن الحنفيه، وقول لاحمد. وهناك قول رابع انه لورثتي من اهل ذمتي التي اختارهم ان لم يكونوا مرتدين. يعني ماله يرجع لاهل الذمه التي راح لهم. لم يكونوا مرتدين مثله، يعني هو ارتد للنصرانيه فيكون ورثته من اهل الذمه الذي اختاره هو. وده قول القاضي عياض. حكايه عن الشافعي، لكن هذا الكلام الثابت عندنا في المذهب بانه لا يرث. طبعا هو يوصي بان ماله هذا مثلا يكون من ناس من اهل ذمته، بس ما يكونش من اهل الرده. والصحيح الراجح هو القول الاول بان ماله فيء للمسلمين. وهو ايضا قول احمد، يعني هو قول الشافعي وقول احمد ان اذا مات يكون ماله فيء للمسلمين. وايضا مالك وافقهم في ذلك، المعتمد عند المالكيه كما قلنا. لكن مالك فرق شويه، قال ان كان يقصد بالردة اصلا ان يحرم ورثة المسلمين فيكون المال لورثة المسلمين. واما كانت الردة بتاعته ليس لها علاقة بالمحرم المسلمين من الارث فهو كما قال الجمهور انه فيء للمسلمين. وابو حنيفة بيان التفصيل فيها. طيب المسألة كلها الحديث لا يتورث اهل الملتين. لما قلت ايضا يعني الاصول التي معنا. لكن عندنا هذه التفصيل اخر للوقت لانه لا ما عايز انتهي من الحديث معلش. طب الولاء، ارث الولاء يعني لابد نكمل بيه عشان ننتهي. الولاء تعرفوا الولاء، السيد كان عنده عبد اعتقه وكان العبد مثلا العبد ده كافي ثم مات، هو له الولاء لانه هو سيده فمات هذا الكافي، هل وليس له ورثه هل يرثه سيده ام لا؟ هو اعتق، لا مش كان مسلم، عبد كان كافي اعتقه السيد ثم مات على كفره، فلما اعتقوا السيد له الولاء كما بينا الولاء بين السيد الذي يعتق له الولاء، فلما مات الكافر هذا ولم يكن له ورثه هل الولاء يكون سببا للارث ام لا؟ بين المسلم ومن الكافر. سيد المسلم يعتق العبد الكافر ثم مات العبد بعد أن صار حرا وله الولاء لهذا الذي اعتقه، هل يرث منه أم لا يرث منه؟ الحديث يدل على امتناع الإرث بالكلية، المسلم يرث الكافر، دخل فيه الولاء وغير الولاء. هذا الصحيح الراجح. الإمام أحمد لا يمنع في الحديث الولاء، قال له أن يرث بالولاء. واستدل بحديث عند النسائي قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، والحديث فيه ضعف إن كان صحابة الحاكم، لكن نقول عنه ابن حزم وابن القطان وأيضا كغيره، فالحديث فيه ضعف. هذا الذي جعل أحمد يقول بأن الولاء يرث به المسلم، لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. وورد عن الشافعي أيضا نفس كلام أحمد، إن لو أعتق المسلم عبدا كافرا ومات ورثه عند الشافعي أيضا. مالك خالف في ذلك وقال لا يرث، لكن الشافعي له قول آخر ذكره في الأم على أن عمر عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي العبد بعد ما أعتقه، فقال اسماعيل للراوي اسماعيل بن ابي حكيم اللي هو كان في زمان عمر بن عزيز قال فامرني عمر ان اضع ماله في بيت المال المسلمين. يعني لما حدثت عمر بن عزيز اعتق عبدا له كافرا فمات، فامر عمر بن عزيز ان المال يدخل بيت مال المسلمين، ورجع هذا القول الذي عند الشافعي بعد ذلك بالأم. طبعا احنا اصلا المساله في الولاء الحديث سير الولاء ومن اعتق اثبات الولاء تكلمنا فيه من قبل، من اعتق فله الولاء ذاك وله الولاء، لكن هنا ان كان كافرا ومات على الكفر فليس له راجح ان يرثه. لا نجيب في هذه المساله. نعم جعله فعلا. طيب الحديث انا خلص الحديث مش هينفع نسيبه، معلش ليش؟ طيب كان في توارث في واحد من الاثنين لكن خلاص كنا بنقول فوائد الحديث. اخيرا جواز سؤال كبار اهل العلم والعلماء عن زمان اين سيكون اذا دخل عالم المدينه او غير ذلك، فيجوز انك تساله اين سينزل، على انه ما فعله اسامه بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يساله اين سينزل. هذه ايضا فيها الجواز ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال. ده نعم لأن كل ده في عموم. هل الكافر قلنا أنواع؟ الكافر قلنا حربي، قلنا ذمي، قلنا مرتد، ثم بينا العبد إذا أعتق ثم كان ثم مات على الكفر. هذه كلها نحن ما دخلناش في مسألة الإرث ما بين الملل المختلفة. يعني واحد مثلا كما عندك مثلا النصارى أنواع في الملل، طب هل كل الملل المختلفة ترث؟ يعني النصراني يرث من اليهودي، واحد أخ يهودي. يعني الحالة هي الموجودة مثلا نقول الآن مثلا رجل يهودي مات، يهودي ذمي مات، ترك ابن مسلم وابن مسلم وأربع إخوة، واحد مسلم واحد نصراني واحد مجوسي واحد يهودي واحد صبي، موجودة في الفقهاء. يعني يهودي مات ترك ابن مسلم وأربع إخوة، واحد يهودي زيه والثاني نصراني والثالث مجوسي والرابع من الصابئة. ورد على القول اللي قلناه على القول اللي قلناه في الإرث، ردوا على السؤال ده وانا همشي خلاص. قلنا الآن اهو استنى بس، احنا قلنا كم قول في الـ في الـ في الإرث؟ ثلاثة. ردوا لي على بالأقوال على المسألة دي. لا اليهودي مات، لا انا ذكرت خلاص ترد على بلا عامل ايه بقى ساعة ايش؟ وعلى السؤال ده مش هتعرف تجاوب ايه السبب، لان انا ما قدمتش اصلا. انا يعني لما انتوا استعجلتوني في مساله فرع، لو الاهل الملل اللي غير المسلمين غير الاسلام كيف يرثوا من بعضهم البعض؟ ما ده خلاص. لكن هل هذا بقى من نتائج؟ طيب اصحاب الملل اللي غير الاسلام يرثوا من بعض ام لا يرثوا؟ بالضبط يعتبروا من واحد ام لا من الوان؟ هذه طبعا مساله خلاص نبتئها بقى للفقه، لان هي يعني حتى لا تضيع عليكم، هي اصلا ممكن من باب الفقه مش الحديث يعني. لكن فانا هرجع لهذا السؤال خلاص. لو في اي اسئله اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بقى دي اخر فوائد. نعم مفيش يعني. احنا خلاص ذكرنا فوائد في المساله كتير يعني، هي دي الاصل من الفوائد. يا الله ما سجلتش الدرس، ليش من اولها ما تسجلش؟ صوتي انا كان سيء جدا. فلنخطب هذا ده مخفي للشيخ بس معنا سلينا بس صوت يقدر منقطع كثير، حديث مهم وفي أقوال كثيرة، أنا أعمل بعض مستعين. طيب استأذنكم عشان لابد من الصلاة، جزاكم الله خير. الأسئلة